والعاصفات والناشرات والفارقات إلى آخرها، قيل هي الملائكة، هذه صفات للملائكة الكرام، وقيل هي الرياح، مرسلات هي الرياح، كذلك ما بعدها أوصاف للرياح، أن الرياح فيها عبرة، فيها فوائد وفيها عذاب، أي رحمة وتكون عذابا أحيانا، يرسلها الله سبحانه وتعالى بالرحمة ويرسلها بالعذاب. فالعلماء على قولين، أن المراد بها الملائكة أو المراد بها الرياح، الله أعلم. على كل حال، فإن هذه المذكورات سواء كانت الملائكة أو الرياح آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات عظيمة، مرسلات عرفا أي متتابعة، عرفا أي متتابعة كعرف الفرس. وقيل المراد والمرسلات عرفا أي بالعرف، وهو ضد المنكر، كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف. فالعرف ضد المنكر، مرسلات عرفا. فالعاصفات عصف الرياح أيضا، أو الملائكة، عاصفات عصفا يرسلها الله سبحانه وتعالى بأوامره، ويسخرها بما يشاء في هذا الكون، إما بالعذاب وإما بالرحمة. والناشرات نشرا، أيضا قيل هي الملائكة تنشر ما أمرها الله جل وعلا بنشره، وقيل هي السحاب تنشر النبات، أي تحييه بعد موته، تحيي الأرض بعد موتها، والنشور هو البعث. وقيل الرياح تنشر السحاب في السماء، كل هذه من أوصاف الرياح بلا شك، وهي أيضا تكون من أوصاف الملائكة. فالفارقات فرقا، أيضا الرياح أو الملائكة فارقات، يعني تفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فهي فارقة، فارقات فرقا. فالملقيات ذكرى، ملائكة هي التي تلقي الذكر بأمر الله سبحانه وتعالى، تنزل بالوحي، تنزل بالوحي من الله عز وجل، وبالأوامر والنواهي، أوامر قدرية والأوامر الشرعية. وسيد الملائكة والموكل بالوحي وأمين الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح الأمين، والذي ينزل بالوحي على الأنبياء، الروح الأمين. ملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، الذكر هذا الذي تنزل به الملائكة إما حجة من الله على خلقه، أو هو نذير للمكذبين، نذر للمكذبين. إنما توعدون لواقع، هذا جواب القسم، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، ويسمى جواب القسم. إنما توعدون من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، ما يكون يوم القيامة لواقع لا محالة، واقع في وقته. فهذه أقسام من الله على أن ما وعد به من البعث إلى آخره أنه واقع لا محالة، ولا يمكن أن يتأخر، لا يمكن أن يتأخر عن وقته، ولا يمكن أن لا يقع، بل هو واقع وصائر لا محالة، فلا وجه للتشكك فيه أو لتكذيبه. من كذب به فهو مكذب بالحق، ومكذب بأمر لا بد أن يقع.

فيذرها قاعا صفصفا، يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صعيد واحد مستوي ما فيه منخفضات ولا مرتفعات ولا ما يخفى من عليه، بعيدا كان أو قريبا ما يخفى. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، الرسل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أقتت أي جعل لها ميقاتا يجمعها الله فيه يوم يجمع الله الرسل، يقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يجمع الله الرسل فيسألهم هل بلغتم؟ يقولون نعم. يسأل الله الأمم هل بلغكم الرسل؟ فينكرون ما جاءنا أحد، ما بلغنا. فالله جل وعلا يستشهد هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يستشهده على الأمم، وتشهد هذه الأمة على الأمم أن رسلها بلغتها، ويشهد الرسول لتزكية هذه الأمة، يزكي هذه الأمة بشهادتها. كيف يدرون وهم متأخرون، هم آخر الأمة؟ يدرون بالكتاب الذي أنزله الله عليهم، قرأوه، قد ذكر الله فيه قصص الأنبياء والمرسلين والأمم، هم يشهدون بما أوحى الله إليهم في هذا القرآن، فهم يشهدون على الأمم بالبلاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. إذن لا مجال للإنكار أبدا. إذا الرسل أقتت أي أقت جمعها وسؤالها، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل يسأله الله سبحانه وتعالى. هذا له موعد، هو يوم القيامة إذا الرسل عقتت. قال جل وعلا لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت الرسل وعقتت؟ ليوم الفصل. لأي يوم؟ هذا تفخيم لهذا اليوم، تفخيم، فهو تفخيم سؤال، تفخيم تضخيم لهذا اليوم. لأي يوم أجلت؟ يوم الفصل. الفصل بين إيش؟ بين الخلائق. الفصل بين الخلائق، من الذي يفصل بينهم؟ هو الله جل وعلا، الله يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. إذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وهو يوم القيامة. الخصومات والمنازعات والاختلافات كلها يفصل الله بها يوم القيامة، ويفرق بين الحق والباطل، وبين الصادق والكاذب، وبين الظالم والمظلوم. الله يفصل بين عباده يوم الفصل. ثم قال وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا السؤال تفخيم وتهويل. ما أدراك، إذا جاءت ما أدراك فمعناها التفخيم لما يسأل عنه. ما أدراك ما يوم الفصل؟ يوم عظيم يشيب من هوله الولدان. ما أدراك ما يوم الفصل؟ ليس يوما عاديا، إنما هو يوم هائل. ما ظنكم بيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجمع الرسل، ويجمع الأمم، ويجازي كلا بعمله؟ يوم هائل ويوم عظيم. ما أدراك ما يوم الفصل؟ ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ، إذا حل هذا اليوم فالويل، الويل لمن؟ المكذبين الذين كذبوا به وجحدوه وأنكروه ونسوه، تغافلوا عنه. ويل لهم إذا حل هذا اليوم. ويل يومئذ للمكذبين في الدنيا الذين كذبوا بهذا اليوم حتى واجهوه مواجهة لا يمكنهم تخلص، لا يمكنهم الكذب، لا يمكنهم الاحتيال، لا يمكنهم الافتداء دفع الأموال، لا يمكنهم الوجهاء والشفعاء، لا يمكنهم شيء من ذلك. ويل يومئذ للمكذبين. ثم ذكر الأدلة سبحانه وتعالى على ذلك، قال: ألم نهلك الأولين، الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، أين هم؟ آثارهم باقية وديارهم باقية، تلك بيوتهم خاوية، تلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، بيوتهم موجودة، أين هم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ألم نهلك الأولين الذين كذبوا بهذا اليوم وعصوا الرسل تمردوا عليهم، ماذا كان مصيرهم في الدنيا؟ الهلاك والعدم، هذا في الدنيا، وفي يوم القيامة أشد. ألم نهلك الأولين، الله جل وعلا أهلك الأولين واستخلف المؤمنين وأتباع الرسل، استخلفهم سبحانه وتعالى وأبقاهم وأهلك المكذبين. ثم نتبعهم الآخرين، من عمل مثل عملهم وكذب الرسل وكذب بالبعث فإن الله يهلكه أيضا، يهلكه إما بالعقوبة العاجلة القاصمة، وإما بموته، إما يعجل له الهلاك، وإما أن يهلكه بأجله وموته، ويتبع من سبقه، يتبع من سبقه من الأمم. هل بقي أحد؟ هل ترون أحد يبقى الآن من الكفرة؟ الكفرة والمتمردون والمخترعون والدول الكبرى والأسلحة الفتاكة، هل ترون أنهم يبقون ولا يموتون؟ يموتون وتزول دولهم، هذا شيء مشاهد، ما يحتاج إلى إثبات، شيء مشاهد، أمم تزول، تسقط، تذل، تدمر أفراداً وجماعات. أين الجبابرة؟ أين الطواغيت؟ أين الشيوعيون؟ أين العلمانيون؟ أين المكذبون؟ هل يبقون ويتحصنون وينجون من الموت؟ أبداً، ما يبقون. ثم نتبعهم الآخرين، تتابعون. أما يعتبر من عنده عقل وبصيرة، ما يعتبر بهذا؟ هم تمردوا وعتوا وكذبوا، لكن هل تحصنوا من الله؟ هل خرجوا عن قضاء الله وقدره؟ هل نجوا من الموت؟ أبدا. ثم نتبعهم الآخرين الذين يأتون من بعدهم ويسيرون على خطتهم، كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك أي مثل ما فعلنا بالأولين وأتباعهم نفعل بالمجرمين، كل مجرم عمل عملهم فيلحق بهم، لا بد أن يلحق بهم، ولا يبقى إلا وجه ربك الجلال والإكرام. خلهم يعتون ويتمردون ويسخرون ويكذبون، خلهم، هذا ما هم من صالحهم، هم من صالحهم، هذا سيأتيهم يومهم، ثم يؤخذون على غرة أخذ عزيز مقتدر. فهل أحد خرج على الله، خرج عن قضاء الله وقدره؟ هل أحد تحصن من الآفات، من الموت؟ ما أحد أبدا، لا أقوى الناس ولا أضعف الناس. لكن أين من يعتبر؟ أين من يتعظ؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل في هذا اليوم، اليوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. والويل كلمة عذاب تهديد، وقيل واد في جهنم،